جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل: كيف يعرف الحاج أن حجه مقبول؟ لا يعلم القبول إلا الله، ولكن إذا كنت قد أديت حجك على ما شرع الله، أتيت بجميع المناسك كما شرع الله، وأخلصت العمل لله، وكان زادك حلال وراحلتك حلال، يعني النفقة حلال، فإن شاء الله أن الحج مقبول، بشرط أن تكون عازما على الاستقامة على طاعة الله وعدم الانحراف والرجوع إلى ما كنت عليه من الآثام والتقصير في طاعة الله. فإن من علامة قبول العمل اتباع الحسنة بالحسنة والاستقامة على ذلك. أما إذا كان الإنسان إما أنه عمل العمل ليس لوجه الله، وإنما عمله من أجل أن يقال فلان حج فلان اعتمر، أو أنه عمل أشياء مخالفة للسنة مخالفة للشرع، فإن هذا العمل باطل، لأنه من شروط العمل الصالح أن يكون موافقا للسنة يعني للشرع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل مما شرعه الله لعباده. والشرط الثاني أن يكون العمل مراد به وجه الله، فهذا هو العمل الصالح. فالعمل الصالح الله ما يرده، يقبله ويثيب عليه، ولا يقبل الله إلا الصالح. فهذا من علامات القبول وعدم الانحراف بعد ذلك. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقم على طاعة الله واسأله الثبات حتى تلقى ربك، وأبشر فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول السائل: كيف يكون لبس الحلقة وسيلة للشرك الأكبر، وهل لبس الحلقة على إطلاقه شرك أصغر؟ إذا كنت تعتقد أنها سبب لجلب النفع أو دفع الضر فهو شرك أصغر، وإن اعتقدت أنها هي تنفع أو تضر فهو شرك أكبر. فرق. إذا كنت تعتقد أنها سبب، ومن المعلوم أنها ليس سبب، فهو شرك أصغر. وإن اعتقدت أنها هي بنفسها تجلب النفع أو تنفع الضر فهذا شرك أكبر. مثل الحلف بغير الله، إذا حلفت بغير الله جريا على اللسان لم ترد تعظيم المحلوف به، وإنما جرى لسانك على ذلك، فهو شرك أصغر. وإن اعتقدت أن تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. يقول السائل: هل وضع المصحف في السيارة لأجل دفع العين يعتبر من ذلك؟ المصحف ما نزل من أجل أن يتبرك به، أو من أجل أن يعلق على جدران أو على السيارات وغيرها، إنما نزل القرآن ليعمل به، نحل حلاله ونحرم حرامه ونؤدي فرائضه ونقف عند حدوده، فإذا حكمناه نفعنا الله به ودفع الله بنا عنه ودفع الله عنا به كل مكروه، إذا كنا صادقين نعمل بالقرآن. أما أننا نجعل المصحف فقط في الرف أو في السيارة من باب التبرك ونحو ذلك، فهذا لم ينزل القرآن من أجل ذلك. ولا نقول أن وضع المصحف في السيارة وغيره محرم، لا، لكن نقول ينبغي للإنسان أنه هو بنفسه يقرأ الأوراد المسائية والصباحية، يورد على نفسه وعلى أهله وعلى ماله، ويعلم أهله الأوراد، وبذلك يحميه الله ويحفظه ويحفظنا. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: ما حكم الذكر الجماعي ليلة الجمعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي ذكر جماعي لا يجوز سواء في ليلة الجمعة أو في غيرها. أي ذكر جماعي يردد جماعي ليس مشروع، وكل شيء ليس له أصل فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعلى الإنسان أن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام في كل مكان وفي كل زمان إلا الأماكن القذرة، معروف إن الله لا يذكر فيها، لكن بينك وبين الله، بينك وفي نفسك، ولا يكون جماعيا، لا دعاء ولا تسبيح ولا تلبية ولا غيره. اللهم الدعاء لو كان الإنسان يدعو والبقية يؤمنون فلا بأس، أما ترديد وراءه فلا، مثل ما يفعلون بالطواف والسعي، هذا غير صحيح أبدا. أخو السائل: رجل رجع من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى وذهب إلى المدينة ولم يقف طواف الإفاضة، ثم طاف بعد رجوعه من المدينة، يصح حجه؟ إذا كان أولا المبيت بمزدلفة هذا واجب، يجب أن يبيت بمزدلفة على الأقل إلى بعد منتصف الليل، فإن انصرف منها قلب لا منتصف الليل فعليه أن يذبح فدية دم جبرانا لما ترك من الواجب. ثم إذا خرج إلى المدينة وعاد ولم يرتكب شيئا من المحظورات وأدى جميع المناسك على وجه الصحيح حتى طواف الوداع فلا بأس، مع العلم أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، لكن نقول لو غلط أو فعل ولكنه لم يفعل شيئا من المحظورات ولم يترك شيئا من الأركان والواجبات فلا بأس بذلك، ولكن لا شك أن مكثه والتزامه بالأيام والليالي كل مشعر في وقته هذا الواجب. لبس لباس ثيابه، لا، إذا لبس لباس معناه قبل أن يرمي وقبل أن يحلق فمعناه أنه ارتكب محظور، والمحظور عليه الفدية، وأي فعل يفعله فعليه فديته، والأحذر والأشد والحذر إذا كان قد جامع أهله، فهذا يترتب عليه بطلان الحج ووجوب إكباله ولو كان باطل، وجوب أن يقضيه في العام القادم لو كان الحج نفلا، ووجوب أن يذبح بعيرا في مكة ويتصدق به. هذا إذا كان أنه قد ارتكب هذا المحظور فهو أشد المحظورات. فالعبث في الحج لا ينبغي للإنسان، إذا حججت التزم، ليس الحج تمشية أو قضاء أوقات ضياع أوقات، لا، حج له مناسك أيام وليالي، كل شيء في وقته، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأتم الحج والعمرة لله. العبث والتساهم بهذه الأمور وهذه المناسك هذا معناه أنه استهانة وتلاعب في شرع الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. نعم. يقول السائل: أنا أحرم بالعمرة من لملم ثم في أشهر الحج، ثم لما وصل إلى حدود مكة منع من الدخول فرجع إلى محل إقامته ولبس لباس الإحرام ولبس ملابسه العادية، هل عليه شيء؟ ولذا أدى العمرة بعد شهر من أداء من الآن يكون جائز؟ إن كان لما أحرم اشترط وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا بأس عليه ولا شيء عليه، أما إن كان لم يقل فهو محرم، ويجب أن يكون محرم حتى يقضي هذه العمرة، وما فعل من المحظورات يؤدي فديتها. فإن كان قد جامع أهله فعليه أن يتم هذه العمرة وهي فاسدة ويذبح شاة ويأتي بعمرة أخرى قضاء لها. يقول السائل أنه فقير وأخذ فائدة من البنك، هل عليه شيء؟ الربا لا يحل لا لغني ولا لفقير، الربا لا يحل بحال من الأحوال. المحرمات ما فيها رخصة، الأوامر هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام، أول قال عز وجل اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وقال عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالنواهي والمحرمات ليس فيها رخصة، فالربا حرام على الفقير والغني والجميع لا يحل منه شيء. يقول السائل حاجات كبار في السن طفن طواف الوداع لأنهن سيسافرن بعد 3 ساعات وتأخرن ليوم ونصف بمكة، كان ذلك في اليوم 3 من أيام التشريق وكان الزحام شديدا وسافرن إلى المدينة ولم يطفن للوداع مرة أخرى. عليهن أن يذبحن كل واحد تذبح فدية بمكة لأنها تركت واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، أو يرجعنا إلى مكة ويطفن طواف الوداع. قلنا طفنا ثم بقينا يوم ونصف. أي لا لا، هذا ما يسمى طواف وداع، بقي يوم ونصف ما وعد. يقول السائل هل ورد فضل في صلاة الفاتح التي قيل أنها تعدل 500 ختمة من القرآن؟ هذا كذب أصلي، هذا كذب أصلي ليس له أصل من الصحة، وافتراء على الله ورسوله. يقول السائل ما حكم الطواف بقبر سي عبد القادر الجيلاني؟ جميع القبور حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الطواف عليه، حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الطواف عليه أبدا. إذا جئت لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام تقف أمامه للمواجهة وتسلم عليه بأدب ولا تمد يدك تظن أنه صاحبك، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن زدت وقلت نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب ولا بأس. وأما أن تطوف أو تعمل شيء أو دعاء تدعو الرسول أو نحو ذلك فهذا من الشرك، فكيف بغيره؟ فلا يجوز الطواف على قبر أي قبر كان أو دعاؤه من دون الله، فذلك من الشرك. يقول السائل هل حلق اللحية يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة أم شرك أصغر؟ لا ليس شرك، لا أصغر ولا أكبر، لكنه معصية من المعاصي، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. يقول تجمل بذلك؟ لا هذا ما هو، ليس التجمل بترك السنة وارتكاب المحرم، هذا تجمل للشيطان وإملاء من الشيطان. وعائشة رضي الله عنها إذا حلفت تقول والذي جمل الرجال باللحى، فهي جماله وكماله لو كان مؤمنا حقا. يقول السائل بعض الناس يعتقد أن الرجل الصالح ما دام فيهم فإن الضرر يدفع عنهم، هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ من اعتقد أن غير الله ينفع ويضر فقد أشرك، لكن إن كان يعتقد أنه هو بنفس هذا الشيء أو هذا الشخص يدفع أو ينفع فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر. فسأل يباع حلقة من نحاس يقولون أنها تشفي مريض الروماتيزم أو غيره من الأمراض، هذا من النوع الذي نبهنا عليه في الدرس، فهذا نوع باطل ولا يجوز لبسها ولا الاعتقاد بها. قال السائل أن سائل أخذت حبوب تأجيل الدورة الشهرية أثناء الحج ثم نزل عليها بقعة من الدم في يومين ولم يحدث دم بعد ذلك ولم تميز الدم، هل هذا يعد دورة أم لا؟ إن كان في زمن العادة فهو دم حيض وهي حائض وعمله غير صحيح، عليها أن تعيد طواف الوداع، طواف الإفاضة وطواف الوداع والسعي. إذا كان بعد الميعاد وكانت زمن العادة طاهرة تماما ما حصل معه أي أثر لا دم ولا غيره فلا بأس بذلك. المهم نقول إن كان خرج منها في زمن العادة هي تعرف عادتها كم وبتى، إذا كان لم يخرج منها أي شيء لا صفرة ولا كدرة ولا دم في زمن العادة فالعمل إن شاء الله صحيح. يقول السائل أنه مرض في منى في يوم العيد ويلزمه أن يكون في المنزل ولم يتمكن من المبيت في منى يوم العيد، كما أنه لم يتمكن من رمي الجمرة في ذلك اليوم وأوكل من يرمي عنه، هل عليه شيء؟ ما دام أنه بات في منى ووكل من يرمي عنه لعجزه فلا بأس، هذا هو الواجب عليه. يصير كثيرا بعد الصلاة بعد الأذان. نعم بعد الأذان بعدين بكرة إن شاء الله.